وهذا الكتاب إذا تمت لنا قراءة التفسير تم لنا بإذن الله، فنكون قرأنا أكثره، وتبقى السور نقرأها في درس التفسير، وبعد ذلك نكتب طبقة السماع. وأنبه إلى تحريض الإخوان على عدم إبقاء كتبهم أو ما يعيق المصلين في النهار، فإن بعض الصفوف صارت مقطعة بسبب بعض الطلبة الذين يتركون أشياء لهم، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به المؤمنون. سأل الله العلي العظيم التوفيق لنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.